استخار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي العلي المتين، الظاهر القاهر، الحق المبين، سبحانه سبحانه، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى عليه حركات الجنين. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أنزل كتبه وأرسل رسله وختمهم بسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الصديق أول تابع له على الدين، وعلى الفاروق عملاق الإسلام القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أمي الغالية، أختي الصالحة، ابنتي الطاهرة، أيتها الصائمة القائمة الذاكرة التالية لكتاب ربها المنفقة من مال ربها، أيتها المسلمة، كل عام وأنت بخير. أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها الكبير، أيها الصغير، أيها الذكر، أيتها الأنثى، كل عام أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك. مر رمضان بسرعة بعد أن انتظرناه طويلا، وما جاء حتى انطلق ومر بسرعة، وهكذا الأيام الحلوة لا تلبث فينا إلا يسيرا. فإلى لقاء يا رمضان، إلى لقاء يا حبيبنا يا رمضان، يا سوق المتقين، ويا متجر الصالحين، ويا زمان يحبه جميع المؤمنين. إلى لقاء. أي شهر قد تولى، يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة منا، ثم لا نعلم أن قد قبلنا أم طردنا. شهر رمضان مر سريعا لم يلبث فينا إلا يسيرا، وقد انتظرناه طويلا طويلا. اللهم لا تجعل هذا الشهر آخر رمضان يأتي علينا في حياتنا يا رب. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ شهر رمضان فتسلمه منا متقبلا يا رحمن، واغفر ما كان منا فيه من زلل أو خطأ أو نسيان. اللهم ربنا كما فرحتنا بالعيد ففرحنا بلذة النظر إلى وجهك في يوم الوعيد. اللهم كما شرعت لنا العيد لنفرح، وكما أمرتنا أن نخرج الزكاة في آخر رمضان من أجل الفقير ليفرح، اللهم إنك تعلم أنه لا شيء يفرح قلوبنا إلا رضاك. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. أحبتي في الله، ساعات ونستقبل العيد، والعيد عندنا هو يوم التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا يوم العيد، يوم الجائزة، يوم الفرح والسرور والسعادة والحبور. فيا ترى من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في آخر ليلة من ليالي رمضان، بل يقول في ليلة العيد: أيها الناس، من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين، ولا تجعلنا أبدا يا ربنا من المحرومين. اللهم زد المحسنين منا إحسانا، وهب المسيئين منا عفوا وغفرانا. إخوتي في الله، هذا يوم العيد، يوم الفرح والسرور الذي شرعه ربنا للمسلمين حتى يفرحوا، يفرحوا بتوفيق الله لهم على أن صاموا وقاموا وختموا القرآن مرات، ومنهم من اعتمر، وكلهم أخرج زكاة الفطر، وكلهم وصل الأرحام، وكلهم أطعم الطعام. نفرح بتوفيق الله لنا، وحق لكل مسلم صالح أن يفرح بعد الطاعة بتوفيق الله له. قال جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ربنا بيقول لنا افرحوا بهدايتي لكم، افرحوا بتوفيقي لكم، افرحوا لأني أعنتكم على طاعتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري وكلكم يعرفه وكلكم يحفظه: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إي والله، كلنا عند أذان المغرب يوميا في رمضان نفرح. بأي شيء نفرح؟ عامة الناس يفرحون برفع الحظر عن الطعام والشراب والمحظورات، إنما الصالحون لا يفرحون إلا بتوفيق الله لهم. الحمد لله، أتممت صيام النهاردة، وقرأت جزئين في المصحف، وغضبت بصري عن الحرام، وحجزت سمعي عن سماع الحرام، وفعلت وفعلت. مش منا على الله، ففرح بفضل الله، ننسب الفضل كله لله. قل إن الفضل بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. هذا اليوم يوم العيد شرعه الله لنا حتى نفرح. العوام يفرحون برفع الحظر عن الطعام والشراب والجماع وسائر المحظورات، والمتقون لا يفرحون أبدا إلا بتوفيق الله لهم. فهنيئا لك أختي في الله، يا من صمتي على الوجه الذي يرضي الله، وهنيئا لك أم الصالحة، يا من قمت كل ليالي رمضان ولم تفوتي ليلة. هنيئا لك بالقيام، وهنيئا لك على الصيام، وهنيئا لك لأنك ختمت القرآن 3 مرات، وهنيئا لمن اعتمرت في رمضان، وهنيئا لمن وصلت الأرحام في رمضان، وهنيئا لمن عمرت رمضان بالذكر وطلب العلم والدعاء. هنيئا لكل من عاش رمضان على الوجه الذي يرضي ربنا الرحمن. أحبتي في الله، هذا يوم العيد، وأعياد المسلمين تختلف عن سائر أعياد العالمين. أعياد المسلمين أعياد ربانية، أعياد إنسانية. أعياد المسلمين ربانية، أعياد المسلمين إنسانية. هكذا أعيادنا، إي والله، تختلف عن سائر أعياد العالمين. أعيادنا ربانية، تأتي بعد عبادات كبرى وبعد فرائض عظمى عيد الفطر، بعد صيام وقيام وقرآن وذكر لمدة شهر، وعيد الأضحى بعد الحج الأكبر. أعيادنا ربانية تأتي بعد عبادات عظيمة وبعد فرائض كبيرة. أعيادنا تبدأ بذكر الله عز وجل، بمجرد أن نرى هلال العيد حتى نبدأ بهذه السنة، نذكر الله بالتكبير بالتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ربكم في أي أمة تبدأ عيدها بذكر الله كما يفعل المسلمون؟ تمجيد لله، توحيد لله، حمد لله، روعة. أعيادنا ربانية تأتي بعد عبادات كبيرة وفرائض عظيمة. أعيادنا ربانية نبدأها بذكر الله بالليلة العيد التكبير، ومع تنفس الصبح في يوم العيد نهضع إلى الساحات حتى نركع ونسجد لرب الأرض والسماوات. يوم العيد عندنا بيبدأ بالتكبير وبالصلاة، أعياد ربانية، نركع ونسجد لله، ثم نسمع قال الله قال رسول الله في خطبة العيد، ثم ننطلق إلى صلة الأرحام وإلى التوسعة على الفقراء وإلى فعل الخيرات. هذه أعيادنا، أعياد ربانية. العيد عندنا ليس من أيام الكاس والطاس كسائر الأمم، العيد عندنا ليس يوم للكاس والطاس والغرق في الحرام والذوبان في الموبقات. أعيادنا نزداد بها من الله قربا، ويزداد ربنا لنا بها حبا. أعيادنا ربانية، أعيادنا إنسانية. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أحبكم في الله، كل عام أنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله. من أولاك لن تغيب يا استخار المسلمين. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إلى أحياني. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إلى أحياني. فكأنما آل النبي وصحبه فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، روح يضم جميعها جسدان. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. ألقى بها ربي إذا أحياني. ألقى بها ربي. افتخار المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم. أحبتي في الله، هذا يوم الجائزة، هذا يوم الفرح والسرور، هذا يوم السعادة والحبور، هذا عيد المسلمين. أعياد المسلمين تختلف عن كل أعياد العالمين، أعيادنا ربانية تأتي بعد عبادات ضخمة وبعد فرائض عظمى. أعيادنا نبدأها بالتكبير، يوم عيدنا نبدأه بالصلاة وبسماع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيادنا صلة أرحام، أعيادنا توسعة على الفقراء، أعيادنا ذكر وصلاة وطاعة لرب العالمين، أعيادنا ربانية، أعيادنا إنسانية. فقبيل صلاة عيد الفطر زكاة الفطر، زكاة الفطر، حتى توسع على إخوانك من المحتاجين، أعيادنا إنسانية. وبعد صلاة عيد الأضحى الذبيحة الأضحية التي تذبح في يوم الأضحى، حتى نوسع على المساكين، أي روعة، أي عظمة بربكم. في أمة أعيادها زي أعيادنا، أعياد نقترب فيها من الله، نفرح بطريقة ترضي الله، أعياد لا يعيش فيها الواحد لنفسه، بيوسع على من حواليه. ليس منا من عاش لنفسه، لا نعرف عبد بطنه، لا نعرف أسير شهواته، لا نعرفه، إنما نحن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، نحن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. جمعتنا قرابة الدين وأخوة الإيمان، قال ربنا الرحمن إنما المؤمنون أخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. أعيادنا ربانية، أعيادنا إنسانية. أحبتي في الله، أخواتي في الله، مع الأسف يقع بعض المسلمين في منكرات تسخط رب العالمين في يوم العيد. فما هي المنكرات والأخطاء، بل كل الخطايا التي يقع فيها البعض من المنكرات في يوم العيد؟ أولا من منكرات الأعياد قطيعة الأرحام. معقول يا مسلمة يدخل عليك العيد وقد قطعت الرحم؟ بينك وبين حماتك مشاحنة، مقاطعة خالتك، مخصمة أختك، ومزعلة عمتك، ومتخانقة مع جارتك. في عيد يا أخوانا، يوم الصفح والعفو، يوم الفرح، يوم صلة الأرحام. معقول يا مسلم يدخل عليك العيد وانت قاطع والدك، قاطع أبوك يا ابني، أبوك يوم العيد، قاطع عمك وخالك، قاطع إخواتك يوم العيد؟ اتق الله، هذا من أعظم المنكرات في يوم العيد، قطيعة الأرحام يا أخوانا، قاطع الرحم ملعون يا أخوانا. صلة الرحم علامة على صدق الإيمان. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بشعار الإيمان فليصل رحمه. ثانيا من منكرات الأعياد التبرج والسفور. الله، من ليلة العيد تجد ما يسمونه الكوافير كظيظ بالنساء وتلاقي كل كوافير عامل سرادق قدامه، تبرج وصفور. طب انا بسأل بس، الكوافير اللي بيزين المرأة ده زوجها؟ يعني سعادتك يوم الفرح واخد مراتك وموديها الأسطى محمد حلاقي الحريم الكوافير، وعمل يحط ايده على خدها وعلى شعرها وبيلون لها رقبتها، يحط ايده على جسمها جوزها يا ابني؟ لا، امال انا بعمل ايه؟ طب اخوها ابوها للمحارم يعني؟ لا. وازاي سمحت له يحط ايده على جسم مراتك بلا ضرورة؟ هي مش مريضة وده دكتور. ازاي؟ انا بعجب وادهش من الغيرة المخدرة في قلوب الرجال. فين الغيرة؟ العروق دي ما فيش فيها دم، فيها ايه؟ فيها مياه غازية بردة. فين الغيرة يا مسلم؟ انا بقول لكل اب، لو انت يا عم الحاج دخلت بيتك فجأة لقيت عريس بنتك اللي هو كاتب كتابه عليها ولم يدخل بها حاطط ايده على شعرها، تعمل ايه؟ يقول اعمل ايه؟ ده انا هو هيستغفلني ولا ايه؟ اقوله دي مراته، عاقد عليها، ما عملش حاجة حرام على فكرة. يقولي بس لما تروح لبيته يا اخي. طب واللسطة محمد ده ولا اللسطة عباس حلاقي الحريم الكوافير ده اللي حاطط ايده على شعر بنتك وعلى خدود بنتك وعلى وعلى وعلى فين؟ ايه عجب؟ معظم افراح المسلمين بتبقى في العيد، الاخ فلان واخد مراته موديها للكوافير وعمال يلون لها وشها ويحط لها نص بويات الارض على وجهها ويلعب لها في شعرها، وعرسها بره عمال ايه يفتل في شاربه، وعنده شارب لا يقف عليه صقر بل تقف عليه كتيبة من البقر. الغيرة من منكرات الاعياد التبرج والصفور. تجد النساء في يوم العيد كل امرأة تخرج من بيتها كأنها عروس، هذه تلبس الضيق وهذه تلبس الخفيف وهذه تلبس القصير وهذه عاملة عروسة تخرج كده في الشارع، هذا حرام يا أمك الله. يا صائمة، يا من جعتي طاعة لله، يا من حرمت نفسك من الشراب في نهار رمضان وكاد الظمأ أن يهلكك طاعة لله، خارجة عريانة ليه؟ خارجة كاسية عارية ليه؟ لسه رمضان الله يرحمه معدي بقاله 3-4 ساعات. انت صمت يا أختي لله؟ من صامت لله حقا لا تعصي ربها في العيد، ومن صامت صيام عادة هذه التي تفعل المنكرات. فمن منكرات الأعياد تبرج النساء، سفور النساء، الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء بحجة يا اخي احنا النهاردة عيد والليلة عيد. يعني ايه عيد؟ نحارب ربنا؟ يعني ايه عيد؟ لا نحارب ربنا فيه ولا نشكر ربنا على هذه النعمة. 3 من منكرات الاعياد فعلا الغرق في الموبقات والحرام. تجد الشباب بقى الروش العيد ده نصهم سكرانين. سكران ليه يا روش بيك؟ يا عم الليلة عيد، الليلة عيد وعايزين نعيد، يعني عايز تعيد تقوم تمسخ نفسك وتلغي عقلك وتبقى زي الدب، احلى حاجة فيك تطفيها تتساوى بالدواب. هو المسلم بيحتفل بنعمة ربنا بالطريقة دي؟ هذا حرام. 4 من منكرات الأعياد ترك الصلاة. يا سلام على الناس في رمضان 5 صلوات في المسجد، لا وقيام ليل وتهجد، يصلوا النوافل، الفرائض دي خلاص مفروغ منها، وكلهم بيصلوا قيام ليل 11 ركعة، واللي بيصلي ورا شيخ بيصلي بجزء واللي بجزئين، حاجة عظمة. أول يوم في العيد بالله عليك روح على المساجد كده، روح كده في المغرب ولا العشاء ولا الظهر ولا العصر، الناس بتروح فين؟ في أي مكان يختفي الناس في أيام العيد؟ في الحدائق، في السينمات، في المسارح، على الشواطئ، مفيش صلاة؟ احنا بنتفسح يا عم الشيخ، أما نروح هنجمع 5 صلوات على بعض، طبعا بيروح تعبان مهدود، بمجرد ما يمس جنبه سريره يصعد شخيره الى سطح القمر. فين الصلاة؟ لا بعد رمضان بيوم يا مسلم، يا صايم يا قايم، تسيب المسجد يشكوك المسجد الى رب العباد، هذا منكر. كذلك من منكرات الاعياد ذهاب النساء الى المقابر. ده موجود عندنا في مصر، ما اعرفش بكل الدول العربيه الحال ايه. وقت صلاه العيد اللي النبي امرنا ان نخرج فيها النساء حتى المراه الحائض تشهد الصلاه وتكبر ولا تصلي، تلاقي بقى النساء ما شاء الله يخرجن صفوفا يلبسن السواد، لا يلبسنه حجابا بل يلبسنه حدادا. راح فين يا ام ابراهيم؟ راح فين يا ام سحلول؟ راح الطرب، راح المقابر. ليه؟ هعيد على ابوك، لك شابويا مستني ياخد العيدية في المقبرة. يوم العيد ده يوم فرح، المرأة لا تذهب للمقابر في يوم العيد، بل لا تذهب للمقابر اصلا كما قال فريق عريض من اهل العلم، حرام ذهاب المرأة الى المقابر في يوم العيد، هذا حرام. يوم فرح، يوم سرور. متخيلين واحدة راحت تراب الصبح في يوم العيد، هترجع تعمل ايه دي بقى؟ الزوج يرجع من صلاة العيد يبص لها كده كل سنة وانت طيبة يا ام العيال، يجد الرأس معصوب وقد لبست السواد وعمالة تعيط. بتعيطي ليه؟ ده احنا في عيد. تقول افتكرت ام الله يرحمها. يقول رحمك الله يا حماتي ورايا ورايا في حياتك ومن بعد مماتك. هذا لا يجوز. كذا من منكرات الأعياد اللهو الحرام. يوم العيد يوم لهو، بس لهو حلال، اتمتع والعب واجري بالحلال، انما تروح السيمة ده حرام. رايح تعري نفسك وبناتك ومراتك على الشاطئ ده حرام. الهو باللهو المباح. اخيرا من منكرات الأعياد سخافات الشباب، اللي يرمي لك بقى صاروخ تحت رجليك يسقع، واللي يرمي مش عارف بقى حاجه تنفجر تحت رجليك. عيد عيد عيد تفرح، ده مش عيد، هذا سوء ادب. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين حتى بالمزاح. واخيرا اخواتي في الله، وماذا بعد رمضان؟ هل ستنهار العزائم؟ هل ستنفسخ الهمم؟ هل سنفرط ونضيع؟ اعلمي امي في الله، اعلمي اختي في الله، اعلمي ابنتي، ان المسلم لا يفرغ من العبادة، بل يتحول من عبادة الى عبادة. قال تعالى فاذا فرغت فانصب، اذا فرغت فانصب، قم لله عز وجل. ما عندناش فراغ من العبادة، بل عندنا انتقال من عبادة إلى عبادة. فكوني ربانية ولا تكوني رمضانية، قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا تنظري وراءك فتقولي لقد صمت وقمت وفعلت وفعلت، ولا تمنن تستكثر، بل اشكر الله واسأليه المزيد. اسأل الله عز وجل أن يفرحنا على الوجه الذي يرضيه عنا بأعيادنا وبطاعاتنا، وأسأله كما فرحنا بالعيد في يوم في الدنيا أن يفرحنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في يوم الوعيد. وأختم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أحبكم في الله، كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علاك لن تغيب يا افتخار المسلمين، نور أنت وشمس فلتنير العالمين. من علاك لن تغيب يا افتخار